طريقة النشر دي محتاجة تبين، فلو انت بنفسك هتكلم الدكتور ده تسأله بنفسك عن الموضوع ده قبل ما تنشر وقال لك حاضر، برضه هيفضل فيه احتمال ان الموضوع فيه نصب او الموضوع فيه عشم او الموضوع فيه اذية. فلو نشر الكلام ده في اوساط احتياج المرضى، مش في الاوساط العامة على فيسبوك وعلى تويتر وواتس، في اوساط احتياج المرضى زي ايه، زي منتديات معتمدة في الموضوع ده او اماكن تلقي المرضى للعلاج، لو نشر الكلام ده عند ناس عارفة هي بتعمل ايه، او على مواقع عامة فهمة او بيلجأ اليها او رسمية في الرد على المرضى وإغاثة لهفتهم، يبقى الكلام ده ممكن ننشره. لكن ننشر بنفسنا كده في خطر وفي احتمال كذب.